رسول الله صلى الله عليه وآله سلام هذه الأمة إمامها. الإمام هو الذي يأخذ بيد الفرد يوصله إلى الله. ولذلك احنا عدنا ان علي بن ابي طالب ورث امامه النبي، صار اماما، لان النبوه ختمت برسول الله، الرساله ختمت برسول الله. من اللي صار بعد امام؟ علي بن ابي طالب. اذا هو الشاهد. شنو الشاهد؟ شاهد على النص الديني. المجتمع ده يتقبل النص الديني لو ما يتقبله. واقعا اليوم تعرض أعمالنا على الإمام صاحب العصر والزمان. والله أنا واحد وأتكلم عن نفسي، أنا على الطالقان وجهي أسود أمام مولانا صاحب العصر والزمان بيعمل علي. أنا وأمثالي من المتدنين الفقراء بيعمل. الدين يسلب، دين الله عز وجل انتهك بالمافيات والعصابات. النص الديني فقد رونقه، صار ما يأثر بالشارع. تقول له قال رسول الله يضحك عليك. الناس صارت طرائق قددة، أحزاب متفرقة وجماعات متشردمة باسم الدين. ساعد الله قلب مولانا. هذا العمل ده يعرض عليه، ده يعرض على النبي صلى الله عليه وآله، ده يعرض على الشاهد. هذه مقام الشهادة اللي أريدك تقف عندها. يا أيها النبي إنا أرسلناك شنو؟ شاهدا. ولذلك هل تعلم أيها الحبيب، أيها العزيز، أيها الشاب، هل تعلم إن أول شيء تسأل عليه يوم الحساب عن دينك في دار الدنيا ورسول الله حاضر يسمع ويرى ويشهد؟ وجوه يومئذ مبيضة أمام رسول الله يسأل ماذا كنت تصنع بدينك في دار الدنيا؟ تقول يا الله يا رسول الله استلمت الدين كنت مصليا وصائما وملتزما بشريعة الله ورسوله، لا أكل الربا ولا أعتدي على الجار ولا أعتدي على إنسان ولا أؤذي أحدا ولا أختاب، وإن فعلت ذنبا سارعت إلى الاستغفار والتوبة، كنت زائرا لأولياء الله تبارك وتعالى، متوليا أولياءه، متبرئا من أعدائه، قارئا لكتاب الله، تاليا له. هكذا استلمت الدين يا رسول الله، وهكذا سلمت الدين. خرجت من الدنيا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد قلت يا ربي يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وإمام عصري مولانا الحجة بن الحسن المهدي عليه السلام يشهد علي أني كنت مؤمنا بإمامته، منتظرا له، مؤمنا بغيبته. هذا وجه مبيض، الوجه المسود. تعال يقف الشاهد وهو رسول الله. استلمت الدين، كيف خرجت وكيف سلمت؟ شو يقول له رسول الله؟ يا رسول الله قال الدين كن نظيفا وكنت قذر النفس قذر الجسد. الدين أوصى بالإصلاح والمودة وقد كنت خبيثا طالبا للفتنة. الدين أوصى بالجار وقد كنت أؤذي جاري وأنظر لأعراض الجيران. الدين أوصى بأهل ملتي وأهل الإيمان وأهل الإسلام، وقال على المؤمنين شنو؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء عليما. وقد كنت شديدا على المؤمنين رحماء بينهم وقد كنت رحيما بالكفار، أمتدح الكافر وأذم المؤمن وأنال منه. وقد كنت أغتاب لا يجلس أحدا قربي إلا وتكلمت عليه بالغيبة والبهتان. وقد كنت أقذف المحصنات. وقد كنت. يقول الإمام الباقر عليه السلام في رواية أبي الجارود فيسأل الفرد لما لم تعمل؟ قال ربي لم أعلم. فيقول الله لما لم تتعلم؟ فتنقطع حجته فيأمر به إلى جهنم وساءت مصيره. شوف مقام الشهادة، إنا أرسلناك شاهدا على الناس، يبقى النبي شاهدا على الأمة. هذا واحد. اثنين، مبشرا. شنو يبشر؟ يبشر برضوان الله تبارك وتعالى، يبشر برحمة الله، يبشر بمغفرة الله تبارك وتعالى. بعد ينذر من غضب الله، ينذر من عذاب الله، ينذر أن لكل ذنب أثره. هذا مبحث، يعني واقعا مبحث يأخذ من عندنا وقت طويل، هو أثار الذنوب في الدنيا. لكن أنا أعطيك فرد لمحة عنا. هو ما تعبتوا استرسل لمحة أعطيك عنا، أنه لكل ذنب أثره. أثر الغناء والعياذ بالله هو الفقر وعدم التبرك بالنعمة. ابدا ما عندك، ما تقدر تتبرك بنعمتك. الراتب يطب منها يطلع منها، هذا اثر الغناء والعياذ بالله. اثر الغناء هو وجود الزنا، الدعوه الى الزنا في الدار، اما ولد واما بنت. ليس الزنا بالمعنى الجسدي فقط، الزنا بالمعنى البصري، الزنا بالمعنى اللساني، وهو اقامه العلاقات والعياذ بالله حتى الهاتفيه منه والتليفونيه. هذا من اثار الغناء. الخفه في النفس من اثار الغناء والعياذ بالله. الزنا يورث الفقر، يورث ذهاب الغيرة، الغيرة تذهب، يتحول الإنسان أجلكم الله إلى ديوث، وغيره وغيره وغيره وغيره. لكل ذنب أثره الدنيوي. ذاك اليوم صار الزلزال، بعض الأخوة المثقفين عابوا على المؤسسة الدينية حينما قالت أن أثر أو سبب ذلك الزلزال هو شنو؟ هو ذنوب الناس. قالوا لا، الموضوع من ناحية علمية، من ناحية ثقافية، هو عبارة عن جيولوجية الأرض تتأثر بمجموعة من العلل والأسباب أدت إلى هذا الزلزال. شنو كان ردنا عليهم كمؤسسة دينية؟ قلنا إن فرق المؤمن عن المادي أن المؤمن ينظر إلى أن الحادثة أو الظاهرة الكونية يتسبب في إيجادها علتين، علة مادية سببية ظاهرية، وعلة باطنية إيمانية غيبية. هذا الزلزال نعم في علته المادية الظاهرية يختص بجانب الجيولوجيك، لكن في علته الغيبية هو أثر لذنوب الناس، أثر لأعمال الناس، أثر لكفر الناس، أثر لإلحاد الناس، أثر للواط، أثر للزنا، أثر للمنكر، أثر للابتعاد عن الله تبارك وتعالى، أثر عدم طاعة الوالدين والتعدي على الوالدين وعدم رعاية الأسرة، أثر سفك الدم، أثر قذف المحصنات، أثر زنا المحارم، أثر أثر أثر أثر الذنوب كثيرة. فإن قلت أن هنالك أمم في الغرب وغيرها تفعل أكثر من هذه الأفعال ولا تصاب بمثل هذا، قلنا بأن تلك الأمم يلتزمون بالجنبة الأخلاقية الاجتماعية. تلك الأمم الموظف يؤدي وظيفته على أكمل وجه، المسؤول يؤدي وظيفته على أكمل وجه، المدرس يؤدي وظيفته على أكمل وجه، رجل الشرطة يؤدي وظيفته على أكمل وجه. الله عز وجل نتيجة التزامهم الأخلاق الاجتماعي رفع العذاب عنهم، لأنهم ملتزمون بالإنسانية ورعاية الفوائد الاجتماعية الأخلاقية، مو على المستوى الفردي. على المستوى الفردي ربما يزني ويلوط ويشرب الخمر، لكن بالجنبة الاجتماعية مأدي وظيفته على أكمل وجه. إن أنا أكو أداء للوظيفة على أكمل وجه بينك ما بين الله. قتلتنا الرشوة، الفقير عندنا محترم، الظالم عندنا محترم، اللئيم عندنا مكرم، المؤمن عندنا أضعف خلق الله، الإنسان النظيف اليوم قوي وضعيف.